ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم أن بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، رسولا أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. عباد الله، لقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والناس يتخبطون في الجهالات، ففتح لهم أبواب العلم، أبواب العلم في معرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من الأفعال والحقوق، وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفتح الله لعباده بما بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عبادة الله تعالى والسير إليه، وأبواب العلم في السعي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق بوجه حلال. فما من شيء يحتاج الناس لمعرفته من أمور الدنيا وأمور الدين إلا بين لهم ما يحتاجون إليه فيه، حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يفيه فيها إلا أعمى القلب. عباد الله، لقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشخاص، ومنهم من يعبد الأحجار، حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أخذ أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب الرابع إلها يعبده. جهالة وجهل وصل إلى أبعد الحدود، فأنقذهم الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الهوة الساحقة والسفه البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، فحقق التوحيد لرب العالمين تحقيقا بالغا، وذلك بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. أيها المسلمون، هكذا جاء كتاب الله تعالى وتلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى سلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. فقولوا لي بربكم كيف الحال لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه في هذه الأيام قائلا: يا رسول الله أدركنا، يا رسول الله المدد. والله لو سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنكره أشد الإنكار، لأنه دعاء له فيما يختص به الله تبارك وتعالى. والله جل جلاله هو الذي يدعى وحده، وهو الذي يسأل وحده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واتخاذ الند من دون الله مهما كان ومهما بلغ من المنزلة إشراك بالله تبارك وتعالى. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف: والنبي، أو وحياة النبي، أو وحياتك، أو وحياة فلان، أو وشرفي، وشرف أبي، وشرف أمي، إلى غير ذلك من أنواع الحلف بالمخلوق، بل يحلف بالله أو يصمت، بل يحلف بالله تعالى وحده أو يصمت عند الحلف. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فمنع صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند التسليم، لأن ذلك خضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين، فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد. ولذلك ما يفعله من يتعلم الفنون القتالية من الانحناء أمام بعضهم هذا مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان السجود يا عباد الله عند التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة، ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منعت منه وحرمته إلا لله تعالى وحده لا شريك له. وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، أي لزعمائهم، وذلك قبل أن يسلم أهل الشام. فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. يعني أحق من أساقفتهم بالسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم ناهيا لهم عن الغلو وناهيا لهم عن التشدد في هذا الباب، وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم وحماية لجناب التوحيد، قال لهم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهناك أناس كبراء أو صغراء في زماننا يحبون أن يعظموا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية على الإطلاق يقول هذا الكلام. هكذا يا عباد الله، حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وصان حماه من كل ما يخدشه، فعلينا أن نقتدي به وأن نتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد بلغ من سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ووسائله ألا يترك في بيته صورة شيء يعبد من دون الله تعالى أو يعظم تعظيم عباده. ففي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. والتصاليب يا عباد الله هي الصلبان التي يتخذها النصارى شعارا لدينهم أو يعبدونها. يزعم النصارى أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بعد أن قتل، وقد قال الله تعالى في القرآن مكذبا من زعموا أنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكان النصارى يقدسون الصليب فيعلقونه في شتى الأماكن ويتقلدونه في أعناقهم، وما زالوا على ذلك. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعادا عن مشابهة غير المسلمين. وفي زماننا يا عباد الله كثرت الفتن، وصارت صور الصلبان على بعض الملابس والحقائب وبعض ألعاب الأطفال وغير ذلك، حتى صارت نصب أعين المسلمين صبيانهم وكبارهم، فيتعود عليها فيضعف عندهم إنكار الشرك والحرام. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل ذلك إدخال شجرة عيد الميلاد إلى بيوت المسلمين، فهذا تشبه بالكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم احفظ لهذه الأمة دينها، وقها شر أعدائها، وأيقظ القلوب من الغفلة عما يراد بنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل الطغيان يا رب